قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل يعني حملانه. هذا الباب عقده مالك رحمه الله تعالى ما لا يجوز من السلف، وسبق أن عقد بابا قبله ما يجوز من السلف، وهكذا من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى يعقد البابين للأمر أو للحكم الواحد من إيجاب ومن سلب ليبين الحكم على الجانبين. وفي باب ما يجوز من السلف ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا، وذلك أن الرباعي خير من البكر. ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الإبل بكر وإنما فيها رباعي فقال اعطه إياه فإن خيركم أحسنكم وفاء. ولما كانت الزيادة في الرباعي بالوصف عن طيب نفس فكان ذلك جائز. وهنا يعقد الباب لمفهوم المخالفة ما لا يجوز من السلف، والسلف والقرض سواء. تقول أسلفني ريالا إلى الغد، أسلفني قرصا من العيش، أسلفني صاعا من البر أو صاعا من التمر، أسلفني بعيرا إلى غير ذلك من مرافق الحياة، سواء كانت حيوانا أو طعاما أو لباسا أو نقدا أو غير ذلك. والخلاف في سلف الحيوان سيأتي فيما بعد بيانه، وتقدمت الإشارة إليه في الحديث في الباب الذي قبل هذا. ويشترك السلف والعارية في كل منهما إرفاق وتعاون ومساعدة، إلا أن العارية ترد العين المستعارة بعينها، فإذا استعرت ثوبا ترده تلبسه وتقضي به حاجة وترده بعينه، استعرت سيارة تأخذها مشوار أسبوع يوم وتردها بعينها كالأجرة تماما، إلا أن العارية ليس فيها أجرة وهي مضمونة على صاحبها إذا فرط فيها. والسلف تأخذ السلعة تستهلكها، فإذا اقترضت 1000 ريال ليس تقضي به حاجة وترد 1000 بعينها بأرقامها، ولكن تستهلكها ثم ترد 1000 أخرى. إلا في شيء واحد يذكره الفقهاء، من استعار النقود للتجمل بها. تريد أن تذهب في وليمة، تذهب في حفل، تذهب في كذا، وليس عندك من الدنانير ولا شيء، فتأتي لإنسان وتستعير 10 دنانير تحطها في جيبك تسمع صوتها، فأنت استعرتها تردها بأعيانها، إن كانت نقية ولا مزيفة ولا نص ونص هي بعينها وتردها إليه، كما لو استأجرتها، واستئجار النقود يبحث في باب الربا هناك. فهنا الاستعارة شيء، السلف والقرض مسمى واحد، استلفت دراهم أي تصرفها في مصلحة ما وترد بدلا عنها لا بأعيانها. وكما قال الفقهاء النقود أو الدراهم والدنانير لا تتعين، فإذا أخذت دراهم ودنانير لا يتعين عليك أن ترد هذه بعينها، تنفقها، ثم إذا حصل عندك دراهم ودنانير أخرى رددتها. فهنا السلف، والسلف مشروع للإرفاق بين المسلمين، وهو في الواقع عنوان الرفق والتعاون والتراحم والتعاطف والشفقة. فإذا كنت ميسورا وأخوك معسر وطلب منك قرض أو سلف، فإن حق الأخوة في الإسلام والإرفاق ببني الإنسان أن تقدم إليه. ولما ضعف السلف وتلاشى عند الناس القرض لجأ الناس إلى الربا. فلو أن كل غني يقرض ويسلف كل من استسلفه أو اقترض منه، ما احتاج أحد أن يذهب إلى الربا وأن يأخذ مالا بالربا. مين يحصل قرضا مجانا ويروح يأخذ قرض ربوي؟ ما في أحد. لكن لما أمسك الناس أموالهم وامتنعوا من أن يتعاملوا على الخير وأن يمد الغني يد المساعدة للفقير، احتاج المسكين أن يذهب إلى الربا. إذن ولذا ذم الله سبحانه وتعالى مانعي الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين، هناك فويل للمصلين الذين هم إيش؟ عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وشوف القرآن بالإعجاز، ليش جمع بين يراؤون ويمنعون الماعون؟ ما كان يمكن يجي وصف آخر، يراؤون ويكذبون أو يراؤون ويخلفون الوعد أو لا، يراؤون ويمنعون الماعون، لأن الرياء إظهار دون ما يبطن، يظهر للناس حسن العبادة وحسن أفعال الخير وكل شيء أمام الناس، وإذا خلى لنفسه فلا صلاة، لا يأتونها إلا كسالى، يراؤون الناس. وكذلك يمنع الماعون، لأن الماعون في خفية وفي حاجة، فهذاك مع الله وهنا مع الناس. إذن منع القرض، منع المساعدة، هو ضعف عنصر الشفقة والرحمة بين الناس. يمكن يقول إنسان، طيب أنا أقرض مالي وأجي أدور أقول لي مالك عندي شيء، روح دور كذا، أيضا فساد من الجانب الثاني. ولهذا مالك رحمه الله قبل أن يأتي إلى باب ما يجوز من القرض ذكر لنا باب مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، لعل سبب عدم سماح الأغنياء بالقرض بأموالهم هو مطل هؤلاء. أعطيه اليوم جزاك الله خير وأعمل معروف وأنا في حاجة، طب خذ سد حاجتك. متى؟ أسبوع واحد، الأسبوع جاب أسبوعين وجاب ثلاثة وجاب شهر وجاب ستة أشهر، جيب يا ابن حلقة، يا أخي تعبني بلا زوج، اصبر علي لما يجيب. طب ما هو أول بالمعروف وبالإحسان والآن أصبح شيء؟ لا، روح اشتكي محل ما تبغى. انقلبت الآية، إذا نقول له إن شاء بعد هذا ما أقرض واحد ولا ريال حد. إذا الإساءة تأتي من الجانبين، ولكن المولى سبحانه وتعالى بين للمسلمين جميعا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان فعلا معسر طب إيش يسوي؟ يبيع نفسه؟ يبيع واحد من عياله؟ كان في النظم القديمة عند الرومان واليونان المدين يباع في دينه أو يبيع أولاده حتى يقضي الدين، ولكن الإسلام قال إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان ذو عسرة فيما بيننا وتعلم عسرته، إذن منطق الواقع ومنطق الإرفاق والإحسان أن تنظره إلى أن تأتي ميسرة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الباب من أهله أهمية كبرى، لأن الناس لا يمكن يستغني بعضهم عن بعض. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن التعامل والتعايش يقتضي أن تأخذ وتعطي، يقتضي أن ساعة يسر وساعة عسر، ولن يستغني أحد في هذا الوجود عن هذا الباب. لو فرضنا مثلا سيد وعبد نزل إلى السوق ومر بصاحب إيش نقول بارد، وطلب كاسين شراب يشرب، كاس واحد يشرب الكاس بريال، فتش عنده ما حصل الميات والخمسميات حتى عشرة ما في ولا ريال جنبه العبد حقه وله مال، قال اعطيني ريال اسدبه الكاس ولما نرجع اعطيك. فطلع العبد ريال واعطاه لصاحب الشراب. استلف واقترض السيد من عبده ريال ولا لا؟ اقترض. لو كان اغنى واحد وافقر واحد في مثل هذا الموقف ما يستغنى عنه. اذا القرض السلف لا يمكن يستغني عنه احد في الوجود. الشخص اللي عايش وحده هذه ما هي عيشة، ما يمكن يعيش انسان وحده في رأس جبل، لابد ان يخالط الناس. ومن هنا يحث المولى سبحانه وتعالى على الارفاق، وفي موضوع الدين وانذار المعسر. ومن العجب يا اخوان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل لمنظر المعسر في قرضه او دينه الاجر مضاعفا عمن تصدق به. تصدق بالدرهم ويروح ما يرجع لك، لكن اجره عند الله الحسن بعشرة امثال الى سبعمائة. فاذا اقرضته انسانا يقضي حاجة ويرده اليك، ما راح عنك بالكلية، ولكن ذهب في رحلة، خرج من جيبك يشم الهوى الى جيب فلان يقضي مصلحة ثم بعدين يرجع لك. لك بهذه الرحلة مدة يغيب عنك ويرجع اليك، لك اجر مضاعف عن ذاك الذي اخرج درهمه ولم يرجع له. فبالصدقة اجر واحد وفي القرض اجران. ليش؟ مع ان العملية يعني قد تكون بالعكس، لان اذا تصدقت على انسان دون ان يطلبك، هل يمكن ان تقول او تحكم بان هذا الذي تصدقت عليه ينتظر في مسيس الحاجة الى هذا الدرهم منك؟ ما قد تكون عنده دراهم كثيرة من غيرك. فانت تتصدق على انسان ربما ليس في ضرورة في هذه الساعة، ولكن المقترض يجيك هو في سعة، ما يجيك المقترض الا وهو في ضيق وهو في حاجة، فانت تسد حاجته في وقته. ومن هنا كانت دراهم القرض من مزدوجة المنفعة، تقضي حاجة وتجبر خاطرة، بخلاف المتصدق عليه يأخذه ويذهب وقد يكون عنده ما لا يعلمه إلا الله. إذا هذا الباب يعقده مالك رحمه الله ما لا يجوز من السلف، أي من القرض، أي من صور القرض. ويدور هذا الباب على مسألة واحدة، كل ما جاءك تبعا للقرض ممن أقرضته أي منفعة كانت، أدنى منفعة عادت عليك بسبب القرض فهي ممنوعة، كما قال ابن مسعود ولو قبضة من علف، قبض التبن. أسلفت إنسانا 100,000 ريال وردها إليك وأخذت منه قبضة تبن مقابل أنك أقرضته واشترطتها عليه، هذه القبضة من التبن ربا. لماذا؟ لأن حق الأخوة وحق الإسلام أن ترفق به. الألف أعطيتها والألف رجعت، والقبضة هذه عشان إيش؟ مقابل إيش؟ لا يكفي جزاك الله خير والله يخلف عليك. ولهذا عقد مالك رحمه الله هذا الباب وبدأه بالعمل والتفصيل، وقال إن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه جاءه إنسان وقال إني أقرضت رجلا طعاما. كلمة طعام هذا جنس عام، بعضهم قد يقول الطعام إذا أطلق صرف إلى البر، ولكن طعام من مطعوم فهو يشمل كل ما يتذوق بالفم. وهذا تقدم هناك ليس عموم طعام يصلح في القرض، لأن القرض لا بد أن يكون فيما هو منضبط الصفات لا تختلف صفاته من أجل عدم النزاع عند الوفاء. فلو اقترضت 20 حبة تفاح أو اقترضت 20 حبة برتقال حينما ترد، هل 20 حبة تعادل 20 حبة في لونها في صفاها في حجمها في جنسها؟ ما تتعادل، يحسب لا هذه كبيرة لا هذه صغيرة لا هذه ما هي مستوية طيبة هذه زي سواها، يحصل نزاع لا يأتي هذا في القرض. وليس بضرورة في التفاح، لكن في البر نعم، النوع الفلاني كذا صاع، التمر كذلك النوع الفلاني كذا صاع، الأرز الأواني كل ما يمكن أن ينضبط صفاته. فطعام لازم أن يكون هذا الطعام الذي وقع عليه القرض معروف الصفة ومعروف القدر حتى يرد مثل ما أخذ. وكان يطلق أو كما يقال إذا أطلق الطعام صرف إلى البر، وإذا أريد غيره سمي باسمه. فهنا عمر ما استفسر إيش نوع الطعام بكيفهم، لكن يهمنا صلب الموضوع في السلف. قال أقرضته واشترطت أن يوفيني إياه في بلد آخر، اقترضت منه في المدينة واشترطت عليه أن يوفيني إياه في جدة. طيب عمر قال لا، وعلل وبين العلة، أين أجرة حمله إلى جدة؟ انتخذت منه في المدينة، أنت أعطيته في المدينة تأخذ منه في المدينة، لكن تقول ودي له هو جدة، أسلم منك في جدة. كلمة أستلمه منك في جدة، وعمر قال أين حملانه أو أين حمله، وراها 3 أشياء. الآن التمر في المدينة في الوقت الحاضر صاع مثلا من التمر الشلبي أو الصفاوي أو البرني، لو جيت إلى سوق التمر في المدينة كم تجد الصاع؟ قل 10-20. إذا ذهبت إلى جدة وطلبت نفس الصنف، هل السعر واحد ولا يختلف؟ ها؟ بلاش جدة، رحنا البصرة ولا الكوفة ولا بغداد، رحنا بلد أخرى، هل السعر هو هو؟ إذن ونقله إلى تلك البلد ما هو طائر بجنحان، يحتاج إلى عبوات ويحتاج إلى تحميل ويحتاج إلى من يسافر به ويحتاج إلى حراسة وضمان حتى يصل إلى تلك البلدة. فإذا كنت حتوديه الكوفة مثلا ولا حتوديه البصرة ولا حتوديه دمشق، وحملت كما كان في السابق على الإبل وسارت الإبل بالتمر إلى دمشق، أليست معرضة لمخاطر قطع الطرق؟ أليست معرضة لموت الإبل التي تحملها؟ أليست معرضة لنزول أمطار تفسد؟ كل هذا خطر الطريق. ثم أنت لو كنت في المدينة وأردت نقله إلى دمشق لاحتجت إلى حراسة، لاحتجت إلى تأمين عليه من يحرسه حتى يصل إلى هناك، كل ذلك يعود عليك أنت نفعه بسبب أنك أقرضته في المدينة. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه يمنع هذا الشرط بأن تسلم أن يرد المقترض ما اقترضه مما يحتاج إلى مؤونة وزيادة. لكن لو اقترضت 1000 ريال، اقترضت بلاش 1000 كبيرة، اقترضت 10 ريالات، 100 ريال في المدينة، والتقيت مع صاحبك في برلين، وكلاكما يعرف الآخر، والله فلان كان لي عندك 10 ريال، ايه والله صحيح تفضل، فدفعها لك في اخر الدنيا، هل في هذا لحقتك في ذلك مشقة؟ ان كانت نفقتك على قدر رحلتك فلست بملزم، ولكن اذا كانت من عرض المصاريف وليس عليك فيها مشقة وليس عليك فيها مؤونة وليس لتحويلها اجرة من هنا، عملة معك ومسموح لك بدخولها ولا خسرت ولا تكلفت لها شيء، لكن اذا كان تحويلها في البنك او في المصرف 1% سيلحق هذه 10 هلل، يبقى حصلها محولة جاهزة هناك، يبقى استفاد منها اجرة التحويل. فاذا لم يكن على القرض كلفة في نقله فلا مانع ان يسلمه اليك حيث شئت. ولهذا في السلف بيع السلم، اين يسلم المسلم فيه؟ في محل العقد او المكان الذي شرط في العقد. فاذا لم يكن مشروطا مكانا معينا لا يلزمه وفاؤه هناك. اذا هنا عمر رضي الله تعالى عنه منع اشتراط وفاء السلف في غير بلده لما يلحق ذلك المستلف من زيادة على وفاء ما استلفه وما يلحق المسلف من فائدة. أقل شيء أمان الطريق مع كلفة الحمل. إذن هناك القاعدة، كل قرض جر نفع فهو ربا، وهذا فيه النفع من 3 جهات: مؤونة الحمل، أمان الطريق، فارق السعر هناك. من يدري أصفاء التمر هنا ب5 ريال أشتريه وأعطيك إياه؟ إذا كنا في دمشق قلت يعطيني التمر حقي وموجود التمر في دمشق لكن الصاع ب10 ريال، يبقى أنا من فين ليش أتحمل على هذا؟ وأنت حتاخده مني وحتبيعه هناك ب10 ريال، يبقى استفدت من وراء قرضك وهذا لا يجوز. ويهمنا يا اخوان في هذا الاثر من عمر رضي الله تعالى عنه لطالب العلم، عمر سئل: اني اقرضت او اسلفت رجلا طعاما واشترطت عليه الوفاء في بلد اخر. الجواب كان يكفي فيه يجوز لا يجوز، يكفي هذا ولا يا جماعة؟ كان يكفي من عمر ان يقول لا يجوز هذا، ممنوع هذا، حرام هذا، باطل هذا، ولكن عمر ما اكتفى بهذا. عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا يجب على كل من سئل في مسألة، بين لماذا لا يجوز المسألة، ما هي ضربة لازم ولا هي مسألة يعني مثل ما بيقول استسلام بدون معرفة، لا، ولا سيما إذا لم يكن فيها نص عن كتاب أو سنة. فإذا كان فيها نص من كتاب أو سنة وجب على المفتي أن يبين ليعلم المستفتي العلة ويطمئن ويعرف شرع الله في ذلك. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه قال لا، فين أجرة الحمل؟ يعني بين للسائل علة المنع. وهكذا الفقه معلل، العبادات قد تكون معللة وقد تكون توقيفية تعبدية لا ندري عن علتها شيء ونأتي بها امتثالا، وهو عين الإسلام والاستسلام لله. نحن صلينا المغرب 3 ركعات وبعد ساعة ونص نصلي العشاء 4 ركعات، ليش 3 ليش 4؟ لا ملك حق، هذا حق لله علينا وفرضه هكذا، وجاءنا به صلى الله عليه وسلم، فليس لك حق أن تقول لماذا وكيف. لا، هو حقك أنت، في إنسان يطالب بحقه هذا حق لله والله شرعه كذلك. تركع ركوع واحد وتنزل سجدتين، طب ليش؟ لا، ما لك حق. الله الذي كلف العباد بذلك، والله الذي رسم له هذا. لكن في معاملات الناس هذه حقوق، وفيها شخص ثالث، شرع الله للعباد. فهنا الفقه معلل، أي أن أحكام الفقه 100% أو 90% معللة، والعلة ظاهرة قد يدركها البعض وقد لا يدركها البعض. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه لفت منهجية لطلبة العلم، إذا سئل عن شيء وكان ولم يكن فيه نص من كتاب أو سنة، أو كان فيه نص ولكن السائل لا يدرك معنى النص ولا يستطيع أن يستنتج الحكم من النص، فالمفتي يبين للسائل ليكون على بينة. فحينئذ لو أن عمر قال لا يجوز، أوه والله عمر ما يجوز، روح يسأل عثمان، روح يسأل علي، يسأل غيره حتى يحصل اللي يقول له يجوز. ولكن في بادئ الأمر لما يقول تعال أنت أخذته هنا واشترطت عليه في بلد آخر، نقل هذا الطعام إلى بلد أخرى يحتاج إلى أجرة، حملتها المقترض فكان ذلك زيادة، يبقى أعطاها الحكم ودليله يقتنع ولا لا؟ إذا ما اقتنع بهذا يبقى ما بيدور فتوى، لا، يبقى شيء ثاني. وعلى هذا إخوان، الإنسان إذا سئل في مسألة وكان لها علة في الحكم معقولية المعنى يبينها للسائل ليكون على بينة ويقنع بما سمع من المفتي، والله تعالى أعلم.